الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. ما زلنا في سياق خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المهاجرة. قال: وقال عثمان بن عطاء الخراساني عن أبي عكرمة عن ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مر على عبد الله بن أبي وهو جالس على ظهر الطريق، فوقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يدعوه إلى المنزل، وهو يومئذ سيد أهل المدينة في أنفسه. فقال عبد الله: انظر الذين دعوك فأتهم. هذا الخبيث عبد الله بن أبي رأس المنافقين بقي على هذا، طبعا هذا عند دخول النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا شرف بمجيء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان أهل المدينة من الأوس والخزرج يريدون أن يجعلونه ملكا عليه. فقال هذه الكلمة الخبيثة للرسول، قال: انظر الذين دعوت فأتهم. فعمد إلى سعد بن خيثمة فنزل عليه في بني عمرو بن عوف 3 ليال، واتخذ مكانه مسجدا فكان يصلي فيه، ثم بناه بنو عمرو بن عوف، فهو الذي أسس على التقوى والرضوان. ثم إنه أي النبي ركب يوم الجمعة فمر على بني سالم تجمع فيهم. أول جمعة صلىها النبي صلوات الله عليه وسلم، وكانت أول جمعة صلىها حين خرب المدينة واستقبل بيت المقدس في القبلة، فلما أبصرته اليهود صلى إلى قبلتهم طمعوا فيه للذي يجدونه مكتوبا عندهم، ثم ارتحل فاجتمعت له الأمصار يعظمون دين الله بذلك، يمشون حول ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدهم ينازع صاحبه زمام الناقة، يعني كل يريد أن يأخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا سبيل الناقة، فإنما أنزل حيث أنزلني الله. حتى انتهى إلى دار أبي أيوب في بني غنم فبركت على الباب فنزل، ثم دخل دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، فنزل عليه حتى ابتنى مسجده ومسكنه في بني غنم. وكان المسجد موضعا للتمر لابني أخي سعد أسعد بن زرارة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى ابني أخيه مكانه نخلا له في بني بياض، فقال: نعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لا نأخذ له ثمنا. قال: والله لا نأخذ له ثمنا. رواية الإمام البخاري. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة ولعلي ولجعفر وهم بأرض الحبشة، وجعل مسكنهم في مسكنه، وجعل أبوابهم في المسجد مع بابه، ثم إنه بدا له فصرف باب حمزة وجعفر كذا قال: وهم بأرض الحبشة، وإنما كان علي بمكة. رواه ابن عائد عن محمد بن شعيب عنه. وقال موسى بن عقبة: لما دنا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من المدينة، وقدم طلحة بن عبيد الله من الشام، خرج طلحة عاملا إلى مكة، لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خرج إما مترقيا لهما وإما عاملا عمده بمكة، ومعه ثياب أهداها لأبي بكر من ثياب الشام، فلما لقيه أعطاه الثياب فلبس النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر منه. وقال الوليد بن مسلم عن عبد الله بن يزيد عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول، فأقام بالمدينة 10 سنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم بعد 10 سنوات في المدينة. وقال ابن وهيب: إذا توفي في شهر ربيع الأول. وقال ابن إسحاق: المعروف أنه قدم المدينة يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول. قال: ومنهم من يقول لليلتين مضتا منه. رواه يونس وغيره عن ابن إسحاق. وقال عبد الله بن إدريس: حدثنا ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عروة عن عبد الرحمن بن عويل أخبرني بعض قومي قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول، فأقام بقباء بقية يومه و3 أيام، وخرج يوم الجمعة على ناقته القصواء، وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه لبث فيهم 18 ليلة. وهذا هو الصحيح، وقال زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة، أي رسولا نبي نبي 3 سنوات و10 سنوات أرسل إليه، وتوفي وهو ابن 63، والحديث هذا متفق عليه. وقال سفيان بن عيينة حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عجوز لهم قالت رأيت ابن عباس يختلف إلى صرمة أبي قيس الأنصاري، وكان يروي هذه الأبيات سوى في قريش 10 حجة يذكر لو ألقى صديقا مواسيا صلى الله عليه وسلم، ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا، فلما أتانا واطمأنت به النوى وأصبح مسرورا بطيبة راضية، وأصبح ما يخشى ظلامة ظالم بعيد ولا يخشى من الناس باغيا، بذلنا الأموال من جل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المواسيا، ونعلم أن الله لا شيء غيره وأن كتاب الله أصبح هاديا. وقال عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله شاب لا يعرف، يريد دخول الشيء في لحيته، وإلا فرسول أكبر من أبي بكر بسنتين، لكن أبو بكر كانت شابة في لحيته في شمر، وأما النبي لحيته بقيت سوداء صلى الله عليه وسلم، يريد دخول الشيء في لحيته دونه لا في السن. قال أنس سيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك، فيقول هذا رجل يهديني السبيل، طبعا هو ماشي في الطريق قابل ناس مشركين يعرفه أبو بكر، أبو بكر كاذب، فيقول له من هذا الذي معك، يقول له هذا رجل يهديني السبيل، ويهديني السبيل كلمة يعني تحتمل معا، تحتمل أنه هو دليل يدلل الطريق، ويحتمل أنه يهديني السبيل، هو رسول الله الذي يهديني السبيل للجنة، فكان يقول هذا تعمية يعني، فيقول هذا رجل يهديني السبيل، فيحسب الحاسب أنه يعني الطريق وإنما يعني طريق الخلق، فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا نبي الله هذا فارس قد لحق بنا، فقال اللهم اصرعه، فصرعه فرسه ثم قامت تحمحم، فقال يا نبي الله مرني بما شئت، اللي هو هذا صراخ، قال تقف مكانك لا تتركن أحدا يحق بنا، قال فكان أول النهار جاهدا على النبي وآخر النهار مسلحة له، هذا صراخ يعني أول النهار يبي رأس النبي وفي آخر النهار أصبح حارس للرسول صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم جانب الحرة وأرسل إلى الأمصار، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما، فقالوا اركبوا آمنين مطاعين، فركبا وحفوا حولهما بالسلاح، فقيل في المدينة جاء رسول الله جاء رسول الله، وأقبل حتى نزل إلى جانب بيت أبي أيوب، قال فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم، لو عبد الله بن سلام هو عم يختلف يعني يأخذ من الرطب لهم، فعجل أن يضع الذي يختلف فيها فجاءه وهي معه، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله، فقال نبي الله أي بيوت أهلنا أقرب، فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داية، قال اذهب فهيئ لنا مقيلا، مقيل مكان قيلولا، فذهب فهيئ لهم مقيلا، ثم جاء فقال يا نبي الله قد هيأت لكما مقيلا، قال قوم على بركة الله فقيل، فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال أشهد أنك رسول الله حقا وأنك جئت بحق، ولقد علمت يهود أني سيدهم وأعلمهم، وذكر الحديث، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وقد تقدم من سيرته صلى الله عليه وسلم ومغازيه في 10 سنين التي لبس فيها بالمدينة ما فيه مغنى إن شاء الله تعالى. ثم بعد هذا قال الإمام الذهبي رحمه الله قال فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم سوى ما مضى في غضون المغازي. قال حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، فذكر الحديث ثم قال حتى أتينا جابر بن عبد الله في مسجده فقال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث جابر، حتى نزلنا وادا أفيح، ومعنى أفيح يعني يفيح فيه رائحة الورد والنوير والزهور وشجره متناسب، يعني وادي جميل، فذهب وكذلك الأفيح والوادي، وكذلك قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجته واتبعته بإداوة من ماء، الإداوة إناء صغير يكون فيه ماء، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم ير شيئا يستتر به وإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقاضي علي بإذن الله، مش الغصن، فانقادت معه كالبعير المخشوش، يعني تشق الأرض، الشجرة تشق الأرض والنبي يسحبها صلى الله عليه وسلم، ومعنى البعير المخشوش هذا البعير الذي قد وضع في أنفه الخزان الذي يصانع قائدا، حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها فقال انقاضي علي بإذن الله، فانقادت معه كذلك حتى إذا كان بالمنصف بينهما فيما بينهما لأم بينهما فقال التأم علي بإذن الله، فالتأمت قال جابر فخرجت أحضر، ومعنى أحضر الحضر اللي هو الركض يعني، مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان ذهب بهذه الإداء وراء النبي دون أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لما رأيت هذا منه ركض، أردت يعني يمكن رأيت أن النبي لا يريد أن يعني أن أرى هذا، يقول خرجت مخافة أن يحس رسول الله يعني بي فيبتعد، فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة فإذا أنا برسول الله مقبل وإذا الشجرتان قد افترقتا، كل شجرة مرة ثانية رجعت إلى مكانها، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسي هكذا يمينا وشمالا ثم أقبل، فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قال قلت نعم يا رسول الله، فقال فانطلق إلى الشجرتين فقع من كل واحدة غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يسارك، قال فقمت فأخذت حجرا فكسرته وجشرته فانزلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى إذا قمت مقام النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري ثم لحقت فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعم ذلك قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، ثم ذكر حديثا طويلا وفيه إعواز الناس الماء وأنه أتاه بيسير ماء فوضع يده فيه في قصعة قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه فاستسقى منه الناس حتى رووا، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم، هذا حديث جابر يروي بعض ما رآه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذه المعجزات سحب النبي للشجرتين وكأنه يعني ولأم بينهما ليستراه صلى الله عليه وسلم حتى يقضي حاجته، وكذلك فوران الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وقال الأعمش وغيره عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ حضرت الصلاة وليس معنا ماء إلا يسير، فدعا بماء فصبه في صحفة فوضع كفه فيه فجعل الماء يتفجر من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فأقبل الناس فتوضأوا وشربوا، قال الأعمش فحدثت به سالم بن أبي الجعد فقال حدثني جابر، فقلت لجابر كم كنتم يومئذ يعني هذه في هذه الغزوة، فقال 15 مئة يعني 1500 وكلهم يعني قد ارتووا من هذا الإناء الصغير والماء يفور من بين أصابع النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذه معجزة من معجزاته، كما فجر الله تبارك وتعالى لموسى يعني الحجر بعصاه ف قدر هذه، وهذه أبلغ معجزة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأنهن الماء يتفجر من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. أما تفجير في الحجر، فالحجر قد يكون يعني في بطن الأرض شيء، أما هنا أن ينبع الماء من نفس الإناء، يعني الإناء الذي يضع النبي فيه يدعو صلوات الله وسلامه عليه. وهذا قد حصل للنبي مرارا. ففي هذه الغزوة كان يقول جابر: كنا 15 منه. وقال عمرو بن مرة وحسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصابنا عطش فجهشنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده في ثور من ماء، فجعل الماء ينبع من بين أصابعه كأنه العيون، كان عيون الماء يسمع من الأرض، فقال: خذوا بسم الله، فشربنا فوسعنا وكفانا، ولو كنا 100,000 لكفانا. قلت: كم كنتم؟ قال: 1,500. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.